بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن الذي صدر به تفسيره: نزول السكينة، يقول ثم قال أي البخاري: نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الحضير أنه قال: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخره، عندكم يقول وقع في يقول كذا في ألف وكتب بخط دقيق جدا، يقول نص الحافظ في الفتح على أن هذا اللفظ وقع في رواية القادسي، يعني فلما أخره، ووقع في الصحيح اشتره، يعني جره عن المكان الذي هو فيه خشية أن تطأه الفرس، يعني فلما أخره يعني أخر ابنه أو اشتر ابنه. يقول: رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، ظلة السحابة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراه. قال: أو تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يعني سيد بن حضير رضي الله عنه لو استمر في القراءة لأصبح الناس الملائكة تبقى، ولأصبح الناس ينظرون إلى الملائكة ويتستمع لقراءة أسيد بن حضير. هذه كرامة من كرامات أسيد، أن الملائكة دنت لتسمع قراءته للقرآن، هذه من كرامته. قال ابن الهاد، يقول البخاري: قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير. إذن تلاحظون أن البخاري ذكر هذا الحديث معلقا، وقال الليث، هذا تعليق من البخاري، وهذا الحديث المعلق فيه انقطاع، لأن محمد بن إبراهيم وهو التيمي لم يدرك أسيد بن حضير. وتلاحظون في الإسناد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير في انقطاع، لكن في الإسناد الثاني اللي ذكره البخاري وقال ابن الهاد، ابن الهاد هو هنا تلميذ من محمد بن إبراهيم، يعني ابن الهاد له إسناد آخر، له إسناد آخر متصل، صحيح متصل. وقال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد، هذا إسناد متصل صحيح. فهل تؤثر تلك العلة؟ الانقطاع في الإسناد الأول لا يؤثر، لأن البخاري الآن، البخاري ليس عليه عهدة الآن، لأنه ساق نعم إسنادا منقطعا لا بأس، ولكنه ساق له إسنادا آخر متصل صحيح متصل، فأصبحت هذه العلة في الإسناد الأول ليست علة قادحة في الحديث. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حتى يعني هنا بعض الناس كأنه استدرك على البخاري كيف يذكر حديثا إسناده منقطع، فالحافظ يقول التعويل والعمدة ليس على هذا السند المنقطع، وإنما على ذاك السند المتصل. والبخاري رحمه الله يعني أعلم وأحوط من أن تخفى عليه هذه العلة الواضحة جدا. فالانقطاع بين محمد بن إبراهيم وهو من صغار التابعين، وأسيد بن حضير وهو من الصحابة الذين توفوا قديما في زمن عمر كما سيأتي. والحافظ ابن كثير سوف يذكر هذا، ولكني أثرت أن أشرح حتى نفهم كلام الحافظ ابن كثير. يقول رحمه الله: هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا، وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا، لأنه أي أسيد مات سنة 20 وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد، ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف، أن يحيى بن عبد الله ابن بكير رواه عن الليث كذلك. وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: وحدثني عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير، فذكر الحديث إلى آخره. يعني تلاحظون أن الليث ما قال حدثني، ثم قال: قال ابن الهاد وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد به. وهذا إسناد متصل، لكن تلاحظون في هذا الإسناد الذي رواه النسائي بين الليث وبين يزيد بن عبد الله بن الهاد راويان خالد بن يزيد وسعيد بن أبي هلال. وهذا الذي جعل الحافظ ابن كثير يستغرب، يقول: الحديث لا أعرفه متصلا بين الليث وبين يزيد بن عبد الله بن الهاد، لكن البخاري ماذا قال في التعليق عن الليث؟ وقال الليث حدثني يزيد. ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا، فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناتب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث ولم يقل عن أسيد، ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم. وقال أبو عبيد حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب ابن مالك عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت، ثم ذكر مثل هذا الحديث ونحوه. وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير أنه قال: قلت يا رسول الله بين أنا أقرأ البارحة بسورة، فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق، فقال رسول الله: اقرأ أبا عتيك مرتين. قال: فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ أبا عتيك. فقال: والله ما استطعت أن أمضي، يعني أن أكمل القراءة. فقال: تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب، لو أكملت القراءة. ولا شك أن هذا أمر خارق للعادة. ولذلك عد العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عدوا أن هذا من كرامات الصحابة، من كرامات سيد بن حضير رضي الله عنه. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض، أو قال فرسه يركض، فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت في القرآن أو تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة، والظاهر أن هذا هو أسيد بن حضير رضي الله عنه. إذن تلاحظون في اختلاف هذه القصة وهذا الحديث، في اختلاف في إسناده. يقول الحافظ: فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد، وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله. لماذا من أغرب؟ يعني استشكل الحافظ ابن كثير، لم يزل مستشكلا هذا التعليق. طيب، نحن أجبنا على قضية الانقطاع، قلنا البخاري ساقه بإسناد متصل كذا، لكن ما أشار إليه الحافظ ابن كثير من الانقطاع بين الليث وبين يزيد بن عبد الله بن الحد، لأنه ما في اتصال إلا عند البخاري. نعم، في رواية ذكرها ابن عساكر، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: ثم سياقه، يقول: ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن حضير لثابت بن قيس بن شماس، كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير ابن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهد. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم فيسألهم ما هو أعلم بكم. يعني الله عز وجل يسألهم، فيعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم إن نزلوا فيكم عندكم باتوا فيكم، هذا نزلوا لا أدري من أين، فيعرج إليه الذين باتوا فيكم، يعني في ملائكة تنزل ومن الصباح إلى العصر ثم تعرج، وملائكة من العصر إلى الفجر ثم تعرج، وهكذا. والله عز وجل يسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا. يقول: فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لأنهم جاءوا على صلاة العصر وعرجوا على صلاة الفجر، وهكذا يقولون أولئك: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب اللي ينام عن الصلاة هل يدخل في هذا الفضل؟ والله المستعان، هذا الحديث من فضائل صلاة العصر والفجر. ثم قال: من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. ماذا يقصد ما بين الدفتين؟ القرآن، المصحف. ترك كتاب الله، هذه وصيته، هذا ميراثه، هذا عهده. ما ترك لا مالا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ترك الوحي الشريف، ترك القرآن لهذه الأمة. ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. ابن عباس من آل البيت، ومحمد بن الحنفية من آل البيت. محمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب، أخو الحسن والحسين لكن ليس شقيقا. الحسن والحسين أمهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. محمد بن الحنفية وأخوهم لكن أمه من بني حنيفة، أمه من بني حنيفة. ولذلك حتى يميز الناس بينه وبين أخويه الحسن والحسين ماذا يقولون؟ محمد ابن الحنفية، يعني أمه من بني حنيفة من قبيلة مسيلمة كذاب، والله المستعان. ومحمد بن الحنفية والحسن والحسين كذلك من الصحابة، أدركوا جدهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه. أما محمد بن الحنفية لا، من كبار التابعين، ما أدرك زمن النبي، لأن أصلا علي تزوج بأمه الحنفية هذه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حرب المرتدين. فكان محمد بن الحنفية رحمه الله من كبار التابعين ومن خيار التابعين، علما وفضلا وعبارة واجتهادا، وكان مع أبيه في حروبه، كان مع أبيه في خلافته وفي حروبه، ولذلك كان وكان يعني وجيها من وجهاء المسلمين. لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية جاءوا إليه وطلبوا إليه أن يخرج معه، رفض أن يخرج. ودار حوار حقيقة، حوار يعني دار حوار ممتع بينه، فيه علم فيه أثر. أذكر من ضمن ما قالوا له أهل المدينة، قالوا إنك قاتلت مع أبيك، يعني أنت لست رجلا دائما مسالما، لا أنت قاتلت، حملت السلاح مع أبيك، مع علي يعني. فقال لهم ائتوني بمثل أبي أقاتل معه، هاجموا لي مثل علي بن طالب وقاتل معه. سبحان الله. وما زالوا به، وهو يرد عليهم بالعلم ويرد عليهم سبحان الله بالحلم، والله حتى أفحمه. وكان رأيه هو الصواب، وهو ترك الخروج، لأن هذا الخروج أدى إلى فتنة واستباحة المدينة وقتل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو رجعوا إلى رأيه ورأي غيره من أهل العلم سبحان الله، لكنهم أبوا إلا الخروج وإلا حمل السلاح على الخليفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا محمد بن الحنفية. وهناك طائفة من الشيعة تعظمه وتعتقد أنه حي وأنه موجود في جبل رضوة وعنده عسل وماء. شوف الشيعة خرافاتهم ما تنتهي، الشيعة خرافاتهم ما تنتهي. في طائفة منهم تعتقد في محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية رأس من رؤوس المسلمين وإمام من أئمتهم، وجيه من وجهاء البيت، وهو ابن علي رضي الله عنه ابنه. يقول هنا ما ترك النبي إلا ما بين الدفتين المصحف. إذن أين هؤلاء الشيعة الكذبون، هؤلاء الزنادقة الذين يقولون في مصحف، في مصحف مدسوس عند أهل البيت؟ هذا ابن عباس يكذبهم، هؤلاء الزنادقة، وابن الحنفية يكذبهم، وعلي يكذبهم، وآل البيت يكذبونهم. ما ترك النبي إلا هذا الوحي، إلا هذا القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تفرد من البخاري، ومعناه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. وفي حديث أبي الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة، أي تابعة له. والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخلقوا للدنيا، الأنبياء لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا نورث، هذا الحديث في أول لفظه، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. قال: وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبر عنه بذلك. هي رسالة فاطمة، لكن فاطمة رضي الله عنها لم يبلغ هذا الحديث أن النبي لا يترك ميراثا، ما ترك النبي صدق، ما بلغ هذا الحديث، فذهبت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها. أبو بكر كان الخليفة، وأخبرها بهذا، بأن النبي ما ترك ميراثا، وما تركه فهو صدق، فهي غضبت من هذا. طبعا الحق هنا مع من؟ الحق مع الصديق، مع الخليفة، مع الإمام الذي الآن قام مقام من؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يتبع حكم النبي، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الرافض الزنادقة هؤلاء أخذوا هذه القصة وقالوا إن الصديق، إن أبو بكر ظلم فاطمة. والله ما ظلمها رضي الله عنه وعنها، وإنما الصديق اتبع هنا حكم من؟ حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك، ووافقه على نقله عنه. يعني أبو بكر ما انفرد بهذا الحديث ما تركنا صدقة، فيه آخرون رووا هذا الحديث أيضا ويعرفونه، غير واحد من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم، كلهم رووا هذا الحديث ما تركنا صدقة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يقوله أيضا عنه صلى الله عليه وعلى وسلم رضي الله عنهم أجمعين. إذن أين الزنادقة عن هذا؟ النبي لم يترك درهما ولا دينارا، ما ترك الدنيا، وإنما ترك العلم، ترك الوحي، ترك القرآن. أبو هريرة خرج إلى السوق، الناس يبيعون ويشترون في السوق، قال: يا أهل السوق، أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد، هب أهل السوق يظنون المسألة فيها دنيا، دنانير ودراهم وأمتعة، يأخذ ثوبا، يأخذ درهما، يأخذ، هب أهل السوق. جاءوا عند باب المسجد لم يروا شيئا، رجعوا إلى أبي هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، قلت إن ميراث النبي وزع في المسجد يقسم، قال: ما وجدتم؟ قال: ما رأينا شيئا. قال: ماذا رأيتم في المسجد؟ قال: رأينا أناسا يقرؤون القرآن، ورأينا أناسا يذكرون الحلال والحرام، يعني في الفقه، ورأينا أناسا يتذكرون كتاب الله. قال: ذلك ميراث رسول الله، هذا الميراث، القرآن والسنة والعلم، هذا الميراث، اغرفوا منه، انتم جالسين في السوق الآن طول نهاركم ما تستفيدون، اذهبوا المسجد، اغرفوا من هذا الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، خذوا من هذا العلم. نصحهم ولا ما نصحهم؟ نصح أهل السوق، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. يعني المؤمن هنا، هذا مثال على المؤمن، المؤمن الذي يقرأ القرآن عنده الإيمان والقرآن، كالأترجة، أترجة فاكهة، ريحها طيب وطعمها طيب، مؤمن وعنده القرآن، مؤمن ما عنده القرآن ما هو حافظ. والذي لا يقرأ القرآن، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولكن ليس لها ريح. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، هذا منافق أو فاجر، يقرأ القرآن يحفظه ويقرأه، كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. القرآن إذا صدر منه، هذا منافق أو فاجر أو فاسق، إذا صدر القرآن منه جميل، ريح طيبة، ولكنه صادر من طعم مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا من أبدع الأمثلة النبوية، سبحان الله. وهكذا رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. قال: ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن، أليس كذلك؟ وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، يعني من أول النهار من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، هذا نصف النهار، يأخذ قيراط واحد. من يعمل لي يعني من أول النهار إلى نصفه من بعد الفجر إلى صلاة الظهر على قيراط واحد. فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، يعني من صلاة الظهر إلى العصر. فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، يعني اليهود عملوا من الفجر إلى الظهر بقيراط، النصارى عملوا من الظهر إلى العصر بقيراط، نحن من العصر إلى المغرب بقيراطين، أكثر أجرا وأقل عملا وقتا. قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. اليهود احتجت، النصارى احتجت، قال: نحن أكثر وقتا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت. اتفقت معكم على القراط، أعطيتكم القراط، أليس كذلك؟ ما في ظلم. طب أولئك أعطيتهم قراطين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: تفرد به من هذا الوجه، ومناسبة للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني قبلنا كم أمة؟ قبلنا 69 أمة، ونحن لنوفي 70، ولكن نحن خير الأمم وأفضل الأمم، مع أننا في الأخير، لكن نحن يعني المتأخرون في الدنيا، ولكن نحن السابقون في الآخرة. يقول رحمه الله، يقول ابن كثير: وإنما فازوا بهذا. طب ليش الأمة المحمدية هذه أفضل أمة؟ يقول: وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن، الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. التوراة نزلت مرة واحدة، الإنجيل مرة واحدة، القرآن منجما، يقول لشدة الاعتناء به ولمن أنزل عليه، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: كل قطعة من القرآن تنزل ككتاب نزل، سبحان الله. يقول: وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم من عيسى إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو المشبه بآخر النهار، وأعطى المتقدمين أو المتقدمين، يعني اليهود والنصارى أو المتقدمين، قيراطا قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين، ضعفي ما أعطى أولئك. فقالوا: أي ربنا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟